صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشحات الهمة. صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشحات الهمة. يا ربي بجاه بذكر الرسول تشحات الهمة. صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشحات الهمة. يا ربي بجاه النبي أزيل الأمة، يا ربي بجاه النبي أزيل الأمة. سيد الخلق فصيح النطق مصطفى الحق للعالمين، سيد الخلق فصيح النطق مصطفى الحق للعالمين. ذو المعجزات البهيرات، ذو المعجزات البهيرات، للكائنات غوثا معينا، للكائنات غوثا معينا. صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشحات الهمة. صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشحات الهمة. يا ربي بجاه النبي أزيل الأمة، يا ربي بجاه النبي أزيل الأمة. تعالى الله له أدناه، تعالى الله له أدناه، وقد رآه صدقا يقينا يوم القيامة له الكرامة، يوم القيامة له الكرامة. يشفع إذا ما به التجينا، يشفع إذا ما به التجينا. صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشحات الهمة. صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول. صلوا على الهادي البشير حبيب البدر المنير شفيعي عند القدير. صلوا عليه، صلوا على الهادي البشير حبيب البدر المنير شفيعي عند القدير. صلوا عليه، صلوا بأحلى الكلام، صلوا على البدر التمام ورسول خير الأنام. بذكر الرسول تشحى عندي قربي حبيب ربي الله أنعم بقربي حبيب ربي الله يا نور قلبي يا نور قلبي يا نور قلبي يا نور قلبي يا نور قلبي كل ضامنا ربه إني أحسنت ظني ربه إني أحسنت ظني بالفضل اقبلني وقل راضينا بالفضل اقبلنا وقل راضينا صلوا علي شفيع الأمة بذكر الرسول أشحاد الهمة صلوا علي شفيع الأمة بذكر الرسول أشحاد الهمة قد رضي المحبوب ولله المطلوب ونادى منادي الشرف عفا الله عما سلف ونادى منادي الشرف عفا الله عما سلف يا من عودونا الوفاء أنتم حسبنا وكفى يا من عودونا الوفاء أهل المعروف والصفح المألوف أهيا أهل المعروف والصفح المألوف عبد بالذنوب اعتراف عفا الله عما سلف عبد بالذنوب اعتراف عفا الله عما سلف عودي يا ليالي الرضا بالأنس الذي قد مضى عودي يا ليالي الرضا قد رضي المحبوب ونلنا المطلوب قد رضي المحبوب ونلنا المطلوب ونادى منادي الشرف عفا الله عما سلف ونادى منادي الشرف عفا الله عما سلف عبد عنكم لم يحل وعم بكم لن يحل عبد عنكم لم يحل عبد عنكم لم يحل وعم بكم لم يحل وصيل المهجور واشكر المكسور وصيل المهجور واشكر المكسور وصيل المهجور واشكر المكسور وصيل المهجور واشكر المكسور وارحموا شديد الأسى عفا الله عما سلف وارحموا شديد قد رضي المحبوب ولله المطلوب ونادى منادي الشرف عفا الله عما سلف ونادى منادي الشرف عفا الله عما سلف ترى هل يزول الجفا ومنكم ننال الوفا ترى هل يزول الجفا ومنكم ننال الوفا قولوا لي أنتم يا من قد قلتم قولوا لي أنتم يا من قد قلتم أقول عبدنا لا تخاف عفا الله عما سلف قد رضي المحبوب ولله المطلوب ونادى منادي الشراب.